في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الذنب لأبي العلاء المعري. أفنى قناتك نزع للنفوس بها، كذلك النزع يبلي جدة المرسي. أطفت سنانك أرواح تموت به، هبوب أرواح ليل في سنا قبسي. أرى جبينك هذه الشمس خالقها، وقد أنارت بنور عنه منعكسي. ألا نفله عن الهيجاء مغتبطا، طال امتراؤك خلفي نابها الضبسي. ما ربة الغيل أخت الظبي فزت بها، بل ربة الغيل أخت الضيغم الشرسي. من معشر لا يخاف الجار بأسهم، غشوا صروف الليالي برد مبتئسي. وصاحبوها بأعراض جواهرها كجوهر البدر لا يدنو من الدنس. كأنما الضرب يفري من كلومهم أكباد سرب رعينا النور في الكنس. سال التضوع حتى ظن جارحهم قسيمة المسك جرح الفارس الندس. كأن كل سنان صاب عندهم للنفع مبضع آس مشفق نطس. الطارحين لخوض الموت لامهم سحب الأجلة خلف الضمر الشمس. أبا فلان دعاك الله مقتدرا، أخ المكارم وابن الصارم الخلس. لا يوهمنك أن الشعر لي خلق، وأنني بالقوافي دائم الأنس. فإنما كان إلمامي بساحتها في الدهر إلمام طير الماء بالعلس. والناس في غمرات من مقالهم لا يظفرون بغير المنطق الودس، ولا يفيدون نفعا في كلامهم. وهل تفيدك معنى نغمة الجرس؟ عساك تعذر إن قصرت في مدحي، فإن مثلي بهجران القريط عسي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.